بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فيقول الحافظ النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية، قال: وعن أبي يعلى، في الحديث السابع عشر، عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم في الصحيح. هذا الحديث العظيم الكلام عليه من وجوه شرحا. الوجه الأول لبيان منزلة هذا الحديث، إن هذا الحديث حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو من الأحاديث العظيمة. قال فيه العلامة بن دقيق العيد رحمه الله: هذا الحديث من الأحاديث الجامعة، هذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد كثيرة، هكذا رحمه الله أجمل منزلة الحديث في هذه العبارة المختصرة، من أن الحديث قد جمع قواعد عدة وكثيرة، وهو على وجازته حديث جامع. ويقول فيه أيضا العلامة النووي رحمه الله: هذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام، وذلك لأن هذا الحديث يدل على عموم الإحسان في كل شيء، يدل على عموم الإحسان في كل شيء، ويقول فيه العلامة ابن حجر الهيثمي رحمه الله: قال: هو قاعدة من قواعد الدين العامة، وقاعدة من قواعد الدين العامة، فهو متضمن لجميعه، لأن الإحسان في الفعل وإيقاعه على مقتضى الشرع. ثم ما يصدر عن الشخص من الأفعال إما أن يتعلق بمعاشه، وهو سياسة نفسه وبدنه وأهله وإخوانه وملكه وباقي الناس، أو بمعاده وهو الإيمان، وهو الإيمان والإسلام. فمن أحسن في هذا كله وأتى به على وفق السداد والشرع فقد فاز بكل خير وسلم من كل ضير. قال الخطابي رحمه الله: لما كان العلماء ورثة الأنبياء، ومما أورثوه منهم أو ورثوه منهم تعليم الناس الإحسان وكيفيته والأمر به إلى كل شيء، ألهمهم الله تعالى الأشياء، ألهم الله تعالى الأشياء الاستغفار للعلماء مكافأة لهم على ذلك، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف البحر. انتهى كلامهم رحمهم الله وغفر لهم. إذن هذا الحديث من الأحاديث العظيمة الجامعة، الجامعة لقواعد عدة في شريعة الإسلام، وهو معدود كما قلنا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الوجه الأول. أما الوجه الثاني ففي قوله بيان بعض المفردات في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كتب تقتضي عند أهل الفقه وأصوله وعند أهل العلم الوجوب، تقتضي الوجوب، خلافا لبعضهم وكما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا، أن هذا الإحسان المكتوب منه ما هو واجب وحتم ومنه ما هو مستحب وكمال. فقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان، بمعنى أوجب، بمعنى أوجب. والوجوب أي وجوب الإحسان، هذا سيأتي إن شاء الله الكلام فيه عن حكم الإحسان. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: إن الله كتب الإحسان، على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. القتلة بالكسر، القتلة بالكسر، وكذا الذبحة، والمراد الهيئة، هيئة القتل وهيئة الذبح. وقوله عليه الصلاة والسلام: وليحد أحدكم شفرته. يعني يحد بضم الياء من أحد السكين، وحددها واستحدها، وهو معنى ظاهر. والشفرة إن كانت في استخدام أو لاستخدام للحيوان فالمراد بها السكين ونحوها مما يذبح به، وشفرتها حدها. فسميت به تسمية للشيء باسم جزئه، وإذا كان الاستخدام لغير الحيوان كإقامة حد من حدود الله كالقصاص فيستخدم السيف وليحد شفرته بحيث إذا ما ضرب قطع هذه بعض المعاني المتعلقة بهذا الحديث العظيم وندخل إلى الوجه الثالث هذا الحديث العظيم نص في وجوب الإحسان نص في وجوب الإحسان والله تعالى قد أمر بالإحسان فقال جل في علاه إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويقول جل وعز وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ويقول جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث كما تقدم أمر بالإحسان لأن الله قد كتب الإحسان والإحسان كما سبق أن أشرنا ينقسم إلى أقسام منه ما هو واجب ومنه ما هو ندب أو كمال فمن الإحسان الواجب الإحسان إلى الأبوين والوالدين والأرحام بمقدار ما يحصل به البر والصلة الواجبة وكذا الإحسان إلى الضيف بقدر ما يصل به قراه الواجب وضيافته الواجبة ونحو ذلك على ما سبق بيانه في مسألة قرى الضيف وتارة يكون الإحسان مستحبا مندوبا إليه والإتيان به كمال كصدقة التطوع ونحوها فالإحسان الواجب أن يأتي العبد بما وجب عليه من فعل أو ترك ويستوفي في ذلك الشروط وأما المستحب أو المندوب إليه أن يأتي العبد بمكملات الواجب وبالمندوب بالإتيان باعتباراته ومكملاته والإحسان المشار إليه هنا هو الإحسان المشروع المأمور به شرعا فلا يخضع إلى الحسن والتقبيح العقلي إذ الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع فالمراد الإحسان بمعنى تحسين الأعمال المشروعة وفي ذلك زيارة نفع على الفاعل وإتيان بما أمر به على وجه مطلوب وحسن. وهذا يقودنا إلى الكلام على الوجه الرابع في ذكر الإحسان وأنواعه. فمن الإحسان الإحسان في عبارة الخالق جل في علاه، وذلك بأن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. وهذا قد سبق بيانه في شرح حديث جبريل الطويل رضي الله تعالى عن عمر راويه، وصلى الله على نبينا وعلى جبريل عليهم الصلاة والسلام. ومعنى الإحسان في عبادة الخالق جل وعلا أن يجتهد العبد في القيام بتلك الحقوق الواجبة على وجه النصح والتكميل لها والإتيان بها وفق ما شرع الله جل وعلا وأمر، بإخلاص لله جل وعز واتباع لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كمل الصحابة رضي الله عنهم ذلك وحاولوا في إكماله قدر استطاعتهم، فأتوا بالإحسان الواجب تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسعوا جاهدين في الإتيان بالإحسان المكمل لذلك والمتمم وهو المستحب. فهذا الإحسان في عبارة الخالق جل وعلا، فيعبد الله جل وعلا بجد واجتهاد وتسليم وانقياد وطاعة وحب لتلك العبادة، كما كان يفعل صلى الله عليه وآله وسلم إذا ما حزبه أمر أو نزل به أمر نادى فقال لبلال أرحنا بالصلاة يا بلال. استفراغ للوسع في تحقيق العبودية لله جل وعز، والتفريط في تحقيق العبودية يورث كل شرق، والهوى لص وحريص على العبد أو على العباد أن يخرجهم عن الصراط المستقيم الذي يطلبون الله جل وعلا أن يهديهم إليه في كل ركعة من صلاة فرضا كانت أم نفلا. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: شراب الهوى حلو لكنه يورث الشرق. في ظاهر الأمر أن ما يسوغه الشيطان عبر هذا البريد القاتل الهوى في ظاهره يظهر الحلاوة ليغرر بالعبد، فإذا ما طعمه وشربه شرق أو شرق فأصابته غصة في حلقه وقد تودي بحياته. فالإحسان في تحقيق العبودية لله جل وعلا عاصم بأمر الله جل وعلا لمن أراد الله له العصمة وكتبها عليه ووفقه إلى تحقيق هذه العبودية بالإحسان إلى الله بالإحسان في عبادة الله جل وعز. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا ثم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله عندما تكلم عن أنواع هجر الناس للقرآن عند قول الله تعالى وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, ذكر رحمه الله هناك في كتابه العظيم الفوائد أنواع هجر الناس للقرآن والحرج منه. وذكر أنواع الحرج من القرآن قال فكل هؤلاء يعني الذين هجروا القرآن أو في صدورهم حرج من القرآن كل هؤلاء في صدورهم حرج من القرآن. ثم قال لا تجد مبتدعا في دينه قط إلا وفي قلبه حرج من الآيات التي تخالف بدعته, كما أنك لا تجد ظالما فاجرا إلا وفي صدره حرج من الآيات التي تحول بينه وبين إرادته. فتدبر هذا المعنى ثم ارض لنفسك بما تشاء, انتهى كلامه رحمه الله. فالحصيف العاقل لا يرضى لنفسه هذا ولا ذاك, لا يرضى أن يكون مبتدعا ولا يرضى أن يكون ظالما أو فاجرا والعياذ بالله. وكيف يتحقق أو تتحقق السلامة من ذلك؟ بالانصياع والانقياد والاتباع وتجريد التوحيد مع تجريد المتابعة لسيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم وإمامهم. ففي ذلك العصمة والبعد والسلامة, والعاقل من اتعظ بغيره والسعيد من وعظ بغيره. فالعبد إذا ما استفرغ الوسع والطاقة وجعل همه تحقيق التوحيد لله جل وعلا وفرغ القلب لمحبة الله جل وعلا واللسان لذكره والخوف من عقابه والجوارح لطاعة الله جل وعلا وأصبح وأمسى وهمه إرضاء الله جل وعلا وتحقيق العبودية ذلك هو السعيد وذلك هو المحسن في عبادته لله جل وعلا. والمفرط بحسب تفريطه, منهم من يفرط في الإحسان فيأتي إلى أصل الإحسان والعياذ بالله, ومنهم من يفرط فيما دون ذلك ولم يصل إلى أصله أعني العبودية والتحقيق, فبقدر نقصه ونقصانه تكون مؤاخذته. ولهذا قال الإمام سلمة ابن دينار الأعرج رحمه الله أحد الأئمة الثقات الأثبات من سادات الأمة وعلمائها المتقدمين, قال انظر إلى ما ترغب أن يكون معك في الآخرة فاعمله الآن, وانظر إلى ما لا تريد أن يكون معك في الآخرة فاتركه الآن. لو تأمل الإنسان في هذه العبارة الوجيزة اليسيرة والنصيحة الغالية النفيسة لعلم أنه رحمه الله قد صدق وبر ونصح. فالعبد لو تأمل فيما يرغب أن يكون معه في الآخرة، ماذا يريد العبد منا أن يكون معه في الآخرة؟ لا يريد إلا أن يكون معه العمل الصالح النافع الذي يقربه من الله ويعليه درجات في جنات عليا. إذن إذا كان العبد كذلك فليحرص على تقديم الأمر الآن، إذ أنه في دار عمل ودار تحصيل. وإذا كره العبد أمرا من أن يكون معه في الآخرة من التقصير في العبادة أو فعل بعض المنكرات أو إتيان بعض المحرمات أو الوقوع فيما يخدج تجريد التوحيد أو تجريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فليتركه الآن. وهذا الترك لا عمل فيه أصلا، يلزم فقط النية والعزم على أن يترك، وهذا لا جهد فيه. ولهذا لو تأمل عبد كيف يصلح نفسه لأراح واستراح. فالبعد والابتعاد عن المعاصي والآثام والخوادش لا هم ولا لا عمل فيه كثير إلا العزم والنية. وقال رحمه الله: شيئان إذا عملت بهما أصبت خير الدنيا والآخرة. يقول سلمة بن دينار الأعرج الإمام، وهذا حديثه قد أخرجه الأئمة الستة في كتبهم، قال رحمه الله: شيئان إذا عملت بهما أصبت خير الدنيا والآخرة. خير الدنيا والآخرة. ولا أطول عليك، يعني لا أطول الكلام والنصيحة، هما كلمتان. قال: أن تحمل نفسك على ما تكره، أن تحمل نفسك على ما تكره إذا أحبه الله. أمر يحبه الله لكن نفسك تكرهه، فاحمل نفسك عليه لأن هذا ما يحبه الله، وجاهد النفس فيها. قال: أن تحمل نفسك على ما تكره إذا أحبه الله أو إذا كان يحبه الله، وتترك ما تحب إذا كرهه الله. إذن هما أمران: فعل وترك. فعل ما أحب ولو كان مكروها للعبد عند العبد، وترك ما يكره إذا كان محبوبا عند العبد. وهذه العبارة على وجازتها لكن حملت الخير كله للعبد، كما قال: أصاب خير الدنيا والآخرة رحمه الله. وهكذا كان الكلام السلفي رضي الله عنهم، قليل لكنه كثير البركة. وأما كلام الخلف فإنه كثير قليل البركة والعياذ بالله. والمتأمل في هذا الأمر يجد أن ما يحبه الله جل وعلا دائما يكون مبغوضا، بل هو دوما مبغوضا عند الشيطان، لا يحبه ولا يرضاه، لأنك في طاعتك لله بتحقيق ما يحب. هذا يضر الشيطان في ويؤذيه، فهو يزين كل أمر على أن لا تفعل الخير وما يرضي الله جل وعلا، يزين الطرق ويسولها ويسوغها حتى تخرج عن الصراط المستقيم. ومن ذلك أن يخرجك عن الإحسان الواجب في عبادة الله جل وعلا. والمتأمل في العكس، في أن غالب ما يحبه العبد، غالب ما يحبه العبد مما يكرهه الله جل وعلا، تجد أن حبال الشيطان فيه طويلة وكثيرة، تسويغا للمحبة وتمريرا لها، وكذلك إخراج هذا عن الإحسان سواء الواجب أو الكمال. فإبليس من عصاه لم يضره، من تأمل الإنسان في معصية الشيطان، كونك تعصي الشيطان ما ضره ولا ضرك، والمطيع له ما ينفعه. المطيع للشيطان لا ينفعه الشيطان، يعني في العصيان لا يضر، وفي المنفعة أو الطاعة له لا ينفع. إذا كان الأمر في حال الإبليس كذلك، فالعاقل الحصيف أن يبتعد وأن يجاهد نفسه على ماذا؟ على البعد عن كل سبل الشيطان. ولا عصمة، أكرر، لا عصمة إلا بالاستمساك بالكتاب والسنة والمحجة البيضاء، والنظر فيما كان عليه أولئك السلف الصالح رضوان الله عليهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعائشة وحفصة وخالد وغيرهم من سادات الأمة وأئمة الهدى، وما كان عليه من تبعهم من أئمة الدين والملة من التابعين، فمن تبعهم بإحسان. ولهذا قال الإمام أبو سليمان الداراني: أفضل الأعمال خلاف هوى النفس، أفضل الأعمال خلاف هوى النفس. ويقول رحمه الله: لولا الليل لما أحببت البقاء في الدنيا، لولا الليل لما أحببت البقاء في الدنيا، يقصد رحمه الله ما يستلذ به من القيام والإكثار من طاعة الله جل وعلا، والاقتراح بين يديه والبكاء بين يديه. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ويقول جل وعلا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فالشاهد والمقصد أن الإحسان في تحقيق العبودية لله جل وعلا نجاة في الأولى والآخرة، والعاصم من عصمه الله جل وعلا. ومن الإحسان الإحسان إلى الخلق، هذا قسم سبق في الإحسان في عبادة الخالق. وأيضا من الأقسام الإحسان في حقوق الخلق، والإحسان في في حقوق الخلق من حيث المعاملة والمعاشرة، أن يقوم العبد بما أوجب الله تعالى عليه من حقوق لهم، من حقوق لهم، فيقوم في معاشرتهم بما أوجب الله، فيصدق وينصح ويبر ويبذل إن استطاع ونحو ذلك مما وردت به النصوص في الكتاب أو السنة، بما كان منها واجبا أو ما كان منها كمالا. فمن الواجبات أن يصدق مع الناس أو مع الخلق ولو كانوا كافرين، فلا يجوز الكذب، والكذب ممنوع إلا في حالات يسيرة جاءت النصوص بتسويغها. أما عموما فلا يجوز الكذب حتى على الكافرين. وكذلك من ذلك الإحسان الواجب، من الإحسان الواجب أن لا يؤذي جاره كما مر معنا، ومن الإحسان الواجب أو غير الجار لا يؤذي، فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وكذلك من الإحسان النصيحة، فإن الدين النصيحة، وغير ذلك. ومن الإحسان وأوجه الإحسان الإحسان في فعل الواجبات الظاهرة والباطنة، وهذا كما قلنا يدخل فيما سبق من الإحسان في عبادة الخالق جل وعلا، فيأتي بها العبد بالواجبات من صلاة أو صيام أو حج أو زكاة أو صوم على وجهها، على وجه الكمال الواجب فيها، فيأتي بواجباتها ويأتيها على الوجه الذي شرعه الله جل وعلا وجاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والإحسان في كمال تلك الواجبات أن يأتي بالكمال الزائد مما ليس واجبا، مما ليس واجبا. فالواجب على المسلم أن يحرص على الإحسان في هذه الواجبات ظاهرة كانت أو باطنة، فمن الواجبات الباطنة الخوف من الله جل وعلا، ومن الواجبات الباطنة المحبة لله جل وعلا، ومن الواجبات الباطنة الرجاء فيما عند الله جل وعلا، ونحو ذلك من أنواع العبادات القلبية. وهناك واجبات لا يعني أنها تكون في الباطن أو في الباطن أنها لا تظهر علاماتها في الخارج، كلا، فلا انفكاك، حتى الصلاة والصيام ونحو ذلك لها علاقة، بل هي مترابطة ومربوطة بصلاح الباطن. قال الله جل وعلا كما في الصحيح: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يعني مخلصا لله جل وعلا فيه، الصوم لي وأنا أجزي به. فلا بد من ذلك كله من الإحسان فرضا واجبا كان أو مستحبا، والمستحب كما قلنا ليس بواجب، ولكن المؤمن يسعى إلى إصلاح نفسه وصلاحها. ومن الإحسان أيضا الإحسان في ترك المحرمات. كيف قد يسأل سائل كيف يكون الإحسان في ترك المحرمات؟ الإحسان في ترك المحرمات بمعنى الانتهاء عنها وتركها ظاهرا وباطنا. قال الله جل وعلا وذروا ظاهر الإثم وباطنه، لا بد من الإحسان بترك هذه المحرمات، لأن المعاصي بريد الكفر، ويبتعد عن هذه المحرمات وعن هذه الآثام، وأن يتركها ظاهرا وباطنا. ولهذا قال الإمام أبو سليمان الداراني رحمه الله: الفتوة أن لا يراك الله حيث نهاك، وأن لا يفقدك حيث أمرك. الفتوة أن لا يراك الله حيث نهاك، وأن لا يفقدك حيث أمرك. ولا شك أن القلب يحتاج إلى تعاهد كثير ودائم، فالقلوب ضعيفة والشبه خطافة والصوارف كثيرة، فقد ينحاز الإنسان وينحاد عن الطريق القويم لشبهة أو شهوة، فيترك الإحسان في ترك تلك المحرمات، إذ أن الاعتقاد الفاسد أو الطريقة الفاسدة محرمة كما أن المعاصي محرمة، لأن الله عز وجل أمرنا باتباع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمشاقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في اعتقاد أو طريقة أمر محرم، ومخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فعل ما نهى عنه من المحرمات أمر محرم. ولهذا أسند ابن أبي حاتم رحمه الله في كتاب الزهد له أن الحسن البصري رحمه الله قال: إن القلب لأشد طيرورة من الريشة في يوم عاصف. من يوم عاصف، فالقلب ضعيف وخفيف، فلا يثبت إلا من ثبته الله فلزم الحق وتبعه. وأسند أيضا ابن أبي حاتم في كتابه آنف الذكر وهو الزهد عن الحسن البصري رحمه الله قال: كم من يد فاجرة قد همت فمنعها الله وكفها. فمن كان مع الله انتهى كلامه. أقول قال أبو حاتم معلقا: هذا من غرر الحديث، يعني من الأمور الجميلة والعظيمة والفوائد النفيسة. فكن مع الله ولا تبالي، إلزم ما أمرك الله جل وعلا، تكن من الفائزين ولا يضرك شيء. فهذا عبد الرحمن ابن أبي نعم الكوفي البجلي الإمام القدوة الحجة المعروف بعلمه وعمله رضي الله عنه ورحمه من سادات الأمة، حديثه مخرج في الكتب الستة. قال بكير بن عامر: كان لو قيل له، لو قيل لعبد الرحمن بن أبي نعم البجلي الكوفي، لو قيل له: قد توجه إليك ملك الموت، ما كان عنده زيارة عمل، ما كان عنده زيارة عمل، بمعنى لو قيل له إن ملك الملك جاء للقبض وللأخذ ما استطاع أن يزيد، ما استطاع أن يزيد على ما كان يعمل من شيء. لما؟ لأنه رجل كانت أوقاته كلها متقلبة في الطاعة ليلا ونهارا. قال لو قيل له إن ملك الموت قد توجه إليك ما استطاع أن يزيد، ما كان عنده زيادة عمل، صبحه ومساؤه ليله ونهاره كله في طاعة وكله في خير. والله لو قيل لواحد منا إن ملك الموت قد يأتيك بعد شهر لا أظنه يأكل أو يشرب، فلا يكاد يفارق الذكر والقرآن والتلاوة والصلاة، فإذا ما مر الشهر ولم يقبض تسلل إليه لص طول الأمل فصرفه ودب إليه الأمل. ولهذا قال الإمام ابن القيم: الهوى وطول الأمل أصل فساد كل عمل، الهوى وطول الأمل أصل فساد كل عمل. على كل، ترك المحرمات يحتاج إلى جهاد ومجاهدة وصدق مع الله جل وعلا في اللجوء واطراح بين يديه وبكاء وعزم وتوبة نصوح، فهذا من الإحسان. قال أيضا: من أنواع الإحسان الإحسان في الصبر على المقدورات والمقدرات. يحسن العبد في الصبر فيصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة التي قد تقع فيه عليه، وهي قد تكون كفارة وابتلاء من الله جل وعلا ليرفع بها درجته، فيصبر العبد صبرا على وجه لا تسخط فيه ولا تأفف، لا تسخط فيه ولا تأفف، فلا يقول لما أنا ولما لم يكن غيري، وهكذا في كلمات لا تجوز معارضة لقضاء الله وقدره. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: العبد يتقلب في ثلاثة أطباق: ذنب يجب عليه فيه الاستغفار، وابتلاء يجب عليه فيه الصبر، ونعمة يجب عليه فيها الشكر. فالصبر حبس النفس عن التسخط بالمقدور. يقول رحمه الله: الصبر حبس النفس عن التسخط بالمقدور، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المعصية كاللطم وشق الثياب ونتف الشعر ونحوها. فمدار الصبر على هذه الأركان الثلاثة. ما هو أو ما هي؟ حبس النفس عن التسخط بالمقدور، حبس اللسان عن الشكاية، حبس الجوارح عن المعاصي. قال فإذا قام به العبد بهذه الأركان فحبس وصبر، حبس النفس عن التسخط، وحبس اللسان عن الشكاية، وحبس الجوارح عن الوقوع في المعاصي، إذا قام العبد بهذه الأمور كما ينبغي انقلبت المحنة في حقه منحة، واستحالت البلية عطية، وصار المكروه محبوبا. هذه معاني عظيمة وجليلة تحتاج من العبد إلى وتوقف كثير وإمعان نظر واستلهام بما يفتح الله جل وعلا عليه من منة وفضل، ودعاء الله جل وعلا الدائم والمستمر في أن يهديه للحق وأن يرشده إليه وأن يفتح عليه وأن يلهمه الفهم الصحيح والثبات على الحق. ثم من أنواع الإحسان الإحسان في قتل ما يجوز قتله سواء كان من الناس أو الدواب، وهو الذي مثل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما ذكر في الحديث هو من باب التمثيل. والإحسان في هذا الباب سواء في قتل ما يجوز قتله من الناس أو الدواب يكون بإزهاق النفس على أسرع الوجوه وأسهلها من غير زيادة في التعذيب، إزهاق النفس في أسرع الوجوه وأسهلها بحيث لا يكون فيه زيادة من تعذيب أو في التعذيب. لما؟ لأن هذه الزيادة إيلام لا حاجة إليه. فانظر إلى هذه الشريعة العظيمة الكاملة المكملة المكملة في مراعاة هذه الحقوق وهذه الواجبات وهذا الإحسان بأنواعه حتى في البهائم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد بأن يحسن من أراد أن يذبح أن يحسن في هيئة الذبح وفي هيئة القتل. وقد حكى الحافظ ابن حزم رحمه الله الإجماع على وجوب الإحسان في الذبيحة. وأسهل أنواع وأسهل وجوه الإحسان في قتل الآدمي ممن أبيح قتله وجاز بلسان الشرع أن يضرب بالسيف على العنق، العنق وهو فوق العظام دون الدماغ، ولا يجوز التمثيل والمثلة. وهذا القتل إنما يقوم به من ولاه الله جل وعلا الأمر، أعني خاص بولي الأمر، لا يأتي أحد الناس وأفرادهم فيتعدى حدود الله، تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وما تفعله الخوارج والمارقين هنا وهناك من التمثيل والقتل وخطف الناس وقتلهم على الهوية أو على المخالفة ولو كان مسلما، هذا من أعظم المنكرات وأشنع الفظائع والمصائب. فما أطيع الله جل وعلا بالمعاصي، لا يطاع الله جل وعلا بمعصيته، النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد خرج مسلم في صحيح من حديث بريدة أنه كان إذا بعث سرية تغزو في سبيل الله يعني في الجهاد يقول لهم لا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا تقتلوا وليدا. أخرج البخاري في الصحيح عن من حديث عبد الله بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المثلة والتمثيل بالمقتول أو بالميت. كل هذا من أنواع الإحسان، ومن ذلك أن يحد العبد شفرته وأن يريح ذبيحته فلا يصعقها ولا يركلها حتى تموت ثم يذبحها، ولا يريها أمام عينيها عن الذبيحة أنه يحد الشفرة لذبحها أو نحو ذلك من وجوه الإحسان إلى تلك البهيمة. فإذا كانت الشريعة جاءت بوجوب الإحسان إلى هذه البهائم والرفق بها، فكيف بالإنسان بالآدمي؟ ومن الإحسان في ذبح البهائم أن يكون الذي يذبح أهلا لأن يذبح، فتتوفر فيه الشروط الواجب توفرها في الذابح. من كونه مسلما أو كتابيا، والدليل على حل ذبح الكتاب قوله جل وعلا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما خرجه البخاري في الصحيح عند هذه الآية، قال طعامهم ما ذبحوه. ومن ذلك أيضا من الإحسان في الذبيحة الآلة التي يذبح بها، فيستخدم من الآلات ما يفي بغرض الذبح ويأتي به على الوجه الصحيح لقوله عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الشيخان في الصحيح، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ومعنى أنهر الدم يعني أساله، ولا يكون ذلك إلا يعني بما يستخدم من السكين، سواء كانت السكينة من حديد أو من فضة أو نحو ذلك. ولا يجوز أن يقول إنسان أنا أذبح بالحجر فأضرب وأقطع حتى يسير الدم من هنا وهناك، نقول لا، هذا لا يجوز. لكن لو كان الحجر حادا كالسكين وأنهر الدم وقطع وذبحت الذبيحة من محلها الواجب شرعا وأنهر الدم فالذبيحة حلال، ونحو ذلك من أوجه ماذا؟ من أوجه الإحسان إلى هذه الذبائح. ولا يجوز أكل ما ذبح بعد قتله، كأن تصعق الذبيحة مثلا أو تركل أو نحو ذلك فتموت ثم تذبح، هذا لا يجوز أكله لأنها ميتة، وهذا الذبح لا عبرة به لأنه وقع بعد موتها فهي ميتة لا يجوز أكلها، محرم أكلها إلا عند الضرورة. على كل، الإحسان في هذا وغيره يدل على كمال الشريعة وعظمها، وأنها جاءت فيما فيه خير للعباد في الأولى والآخرة، فمن لزمها وقام بما دلت عليه، ومن ذلك الإحسان فيما تقدم بيانه من أوجه الإحسان، فإنه قد عبد الله جل وعلا وأتى بما يجب عليه على الوجه الذي شرع. ولعل في هذا القدر كفاية في شرح هذا الحديث وبيان عظيم أمره، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.